توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال: فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله: فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. يعني رحمه الله، حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولا، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة مختصرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان لاجتماعها، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما مسمى، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما مسمى، فإذا اجتمع صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق اجتمع. فإذا أدخل إذا جاء الإسلام وحده قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. وهذا معروف، الدلالة بالاقتران والتجرد هذه معروفة لكثير من المسميات، من ذلك مسمى البر والتقوى، فالبر إذا أطلق دخل فيه جميع الدين، فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى، وإذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي كما سبين المؤلف رحمه الله، وكذلك الفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين لقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية لمدة سنة، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، يكون شد حاجة. ولهذا قدمه الله تعالى في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخل فيها الألوهية، وكذلك الألوهية دخل فيها الربوبية، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، فصار الألوهية مع العبادة، والربوبية فعل الرب سبحانه كما في قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، لأنها اجتمعت في حديث واحد. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، بأركان الإسلام الخمسة، وهي الشهادتان: الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، ثم إقام الصلاة، قال: وتقيم الصلاة، ولم يقل وتصلي، إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، الإنسان قد يصلي ولا يقيم الصلاة، ولكن الإقامة معناه هو الاتيان بها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الوقت، عن إخلاص وصدق ورغبة وطمأنينة. ولهذا قال: المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. وتؤتي الزكاة، يعني تؤديها إلى مستحقها عن طيب نفس، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكلها أعمال ظاهرة. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ثم فسر الإيمان بالأمور الباطنة، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، يعني تصدق وتعتقد جازما بأن الله تعالى واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وملائكته، يعني لابد أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته الإيمان بالله. تعتقد بأن الله تعالى هو الرب وغيره المربوب، وهو الخالق وغيره المخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر وغيره المدبر، وهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته، يعني تعتقد أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب والسنة. ولا بد أن تؤمن بألوهية الله، فتعتقد بأن الله هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل، مع التزام ذلك والعمل به. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك الإيمان بالملائكة، كل هذه أمور باطنة يعتقدها الإنسان. وكذلك الإيمان بالملائكة، يعتقد أن الإيمان بالملائكة وأن لله ملائكة وهم من عالم الغيب وأنهم ذوات وأشخاص محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجي وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لهم وظائف وأنهم لهم وظائف وأنهم مخلوقون من نور ولهم وظائف ومكانة عند الله عز وجل، لهم وظائف متعددة وظفهم الله سبحانه وتعالى. منهم موكل بعمارة السماوات بالعبادة، ومنهم موكل بالنبات والقطر، ومنهم موكل بالوحي، ومنهم موكل بالموت، ومنهم موكل بالنطفة تدبيرها حتى يتم خلقها، منهم موكل بحفظ بني آدم، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالسحاب. وليس هناك حركة في السماوات والأرض إلا وهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني كما قال: فالمدبرات أمرا. لا بد من هذا. الصوفي والفلاسفة لا يثبتون الملائكة، يعتقدون الملائكة لا يعتقدون أنها أشخاص وذات محسوسة، بل يقولون هم أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمهم، وهذا من أبطل الباطل. وإذا أرادوا أن يتقربوا إلى المسلمين قالوا هي عبارة عن القوى العقلية التي تبعث على الخير، والشياطين هو الرديئة التي تبعث على الشر. القوى العقلية التي تبعث على الخير على الإحسان والبذل والشجاعة والكرم، والشياطين هي قوى الرديئة التي تبعث على الظلم والعدوان. هكذا يقول، هذا ما أمروا بالملائكة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة، لا بد من الاعتقاد بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله وأنها حق وهدى ونور، ونؤمن بما سمى الله منها في كتابه إيمانا تفصيليا، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهذه الكتب الأربعة، وأعظمها والكتابان التوراة والقرآن العظيم، وكثيرا ما يجمع الله بينهما كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. التوراة والقرآن، وأعظمها كتاب الله القرآن الذي هو أعظم الكتب المنزلة وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن عليها والناسخ لها. والفلاسفة لا يؤمنون بالكتب المنزلة، يقول هي عبارة عن معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. نعوذ بالله. ولا بد من الإيمان بالرسل والأنبياء، وأن الله تعالى أرسل أنبياء ورسل إلى عباده لهدايتهم، وأن الله تعالى أرسلهم لهداية الناس، وأنهم أن الله تعالى من عليهم بالهداية، من عليهم بالنبوة، وأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم واجتباهم، خلافا للفلاسفة الذين لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالرسل. يقول النبي عبارة عن رجل عبقري تميزت فيه بعض الصفات فوصل إلى النبوة، فوصل رجل عبقري يسوس الناس، ويقول إن له يجوز له أن يكذب على الناس ليموه عليهم لأجل مصلحته، فهو يكذب لهم لا عليهم. ولهذا بعضهم كاليهود وابن سبعين وغيرهم طلب العلو على الأنبياء وقال إنه لا يرضى بالنبوة، والنبوة ليست منزلة عالية، لأن النبوة سياسة العامة بخلاف الفلسفة فإنها أعلى منها، فهي نبوة خاصة. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهم لا يؤمنوا بالأنبياء، يقول رجل عبقري اتصف بالصفات عنه قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، قوة الإدراك حتى يدرك من العلم ما لا يدركه غيره، فهو رجل عبقري يتميز بهذه الصفات، قوة التخيل وقوة النفس وقوة وسرعة الإدراك وقوة التخيل والتخيل، فمن استكملها فهو نبي عندهم. وكذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر، لا بد من الإيمان بأن بيوم القيامة، وأن هذا العالم يخرب، وأن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت، ثم بعد ذلك بعد 40 يأمر فينفخ نفخة البعث فتعود الأرواح إلى أجسادها، ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا للحساب واليقفون بين يدي الله، ثم وبعد ذلك تتطاير الصحف ويحاسب الله الخلائق، وهناك الصراط والميزان والحوض، ثم الجنة والنار. فلا بد من الإيمان بذلك، ومن لم بذلك فليس بمؤمن. وأما الفلاسفة فإنهم أنكروا البعث والجزاء والحساب، وقالوا إن هذه أمور خيالية يخبر بها النبي، يخبر بها الناس من أجل سياستهم، حتى يتعايش الناس بسلام، وحتى لا يبغي بعضهم على بعض إذا تخيلوا أن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار، وإلا كل هذه الأشياء لا حقيقة لها، نعوذ بالله. هؤلاء الفلاسفة المتأخرون أرسطو وكذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا المتأخرون، إذا أطلق الفلاسفة إلى هؤلاء الفلاسفة المتأخرون، هذه عقيدتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وأخذ كثيرا من هذه الآراء المعتزلة وغيرهم. وكذلك الإيمان بالقدر، لا بد من المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربع. القدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى العلم، العلم الأزلي، يعني يعلم المسلم أن الله يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أخبر الله تعالى عن حال الكفار، قال ولو ردوا لعادوا لما هو عنه، أخبر بما سيكون من حالهم لو ردوا، لكنهم لا يردون. وأخبر الله عن حال المنافقين الذين قال الله عنهم، الذين لم يتخلفوا عن غزوة تبوك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. بين الله سبحانه أنه يعلم ما سيكون لو كان كيف يكون. فلا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي السابق، وأن أنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا بد من الإيمان بالكتابة، وأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ما يكون من الذوات والصفات. قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا بد من الإيمان بالإرادة الشاملة، وأن الله تعالى أراد كل شيء في هذا الكون وقع، فإنه لا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته خيرا أو شرا. ولا بد من الإيمان بالمرتبة الرابعة هو الخلق والإيجاد، وأن كل شيء في هذا الكون فالله خلقه وأوجده. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولهذا فإن القدرية الذين أنكروا القدر طائفتان، طائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا علم الله المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، هؤلاء كفار، وهم الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة، ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث رواه في صحيح مسلم قصد حميد الطويل وصاحبه، أنهم جاءوا إلى ابن عمر وجاءوا من البصرة وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براءوا مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى حديث عمر رضي الله عنه. فهؤلاء الكفار هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما القدرية عامة القدرية فهم يؤمنون بالعلم والكتابة ويؤمنون بالإرادة والمشيئة، إلا أنهم أنكروا عموم الإرادة وعموم المشيئة، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد. أخرجوها من عموم الإرادة وعموم الخلق للشبهة التي حصلت، للشبهة التي حصلت لهم. ظنوا يتوهموا أنهم إذا قالوا إن الله تعالى أراد كل شيء وخلق كل شيء أن هذا فيه نسبة الظلم إلى الله، وأن الله خلق المعاصي وعذبهم عليها، وهذا شبهة داحضة. فلا بد من الإيمان بهذه الأصول الستة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان لما جمع في حديث واحد، وكذلك مسمى الإحسان لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر بعبادة الله على المشاهدة، فهو على درجتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده، والدرجة الثانية أقل منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنه يراك. في عبادتك، في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر إلى غير ذلك من أمور الدين. قال المؤلف رحمه الله: والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وهذا حديث عمر الطويل، هذا حديث انفرد به مسلم بالحديث الطويل الذي سأل عن الإسلام وعن ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أشراطها، ثم لبث مليا فقال: يا عمر تدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. هذا انفرد به مسلم. وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان أيضا. ونص الحديث: ما الإيمان؟ قال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: الفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق على البخاري ومسلم عليه. وكلاهما فيه، يعني كلا الحديثين الذي انفرد به مسلم والذي اتفق عليه الشيخان، كلاهما فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاء في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا رواه الشيخان مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا يعرف وأن محمدا رسول الله. هنا المؤلف قال: وأن محمدا عبده ورسوله، لعل في اختلاف الروايات، فلعل رواية وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ففسر الإسلام في الأعمال الظاهرة بأركان الإسلام الخمسة. نعم. معنا بعض الأسئلة، أحسن الله عليك، من بعض الإخوة الحضور. شيخ عف الله عنكم، في الحديث ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام مراتب الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وهل وقع الخلاف عف الله عنكم فقط في مسمى حقيقة الإيمان والإسلام والإحسان اتفقوا عليه، أم اختلفوا فيه؟ وهل يدخل الإحسان في الإسلام والإيمان؟ نعم، الإحسان معناه الإتقان، إحسان الشيء إتقانه والإتيان به كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إنما إحسان في العبادة، إحسان في العبادة، يعني تعبد الله على وفق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله يعني في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك للوالدين، وكذلك أيضا في أعمال القلوب، في خوفك ورجائك ورغبتك ورهبتك كأنك ترى الله، تخاف الله كأنك تراه، ترجو الله كأنك تراه، تصلي كأنك ترى الله، تزكي كأنك ترى الله، تحج كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه يعني إن ضعفت عن هذه المرتبة تنتقل المرتبة التي بعدها. إن لم تعبد الله كأنك تراه فإنك تعبده كأنه يراك، فتكون مرتبتان، مرتبة الأولى أعلى، أن تعبد الله على المشاهدة كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا يكون الإحسان إنما هو في الإحسان في العبادة، في نفس العبادة، في نفس العبادة، والعبادات كلها داخلة في الإسلام وفي الإيمان. فولهذا قال المؤلف رحمه الله في أول قبل: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جبريل بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. مسمى الإحسان يعني في أن مسمى في العبادة، يعني في وصف العبادة كيف تعبد الله. قد يعبد الإنسان ربه غافل، وقد يعبد ربه على المشاهدة، وقد يعبد ربه مع حضور القلب. فالإحسان مسمى الإحسان هو عبادة الله على المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الأعلى، أعلى ما يكون يعني، وهذا إنما يكون من المؤمنين الخلص، من عباد الله الخلص المؤمنين، لأن الناس طبقات: مسلم ومؤمن ومحسن، كما سيبين المؤلف رحمه الله. فالمسلم هو الذي أدى ما أوجب الله عليه، إلا أنه قد يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، يقال له مسلم. والمؤمن بإطلاق هو الذي أدى ما عليه، أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. ولهذا الإيمان أعلى وأفضل، كما سيبين المؤلف أن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام غير مسمى الإحسان إذا اجتمع. أما عند الانفراد والتجرد فمسمى الإيمان الدين كله، ومسمى الإحسان الدين كله كما سبق. أحسن الله إليك أيضا بعض الإخوان بعض الأسئلة. الشيخ أحسن الله إليك، بينتم أحسن الله إليكم مذهب الفلاسفة وكفرهم بالله، ونجد في بعض المناهج الدراسية لبعض الدول الإسلامية تدريس هذه المادة، مادة الفلسفة، لا على أساس النقد بل إعجابا بها والإطراء عليها وتصوير الفلاسفة على أنهم علماء، فما حكم تدريس هذه المادة بهذه الصورة؟ الواجب على المسلمين في كل مكان، الواجب عليهم أن يدرسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في مناهجهم ما يخالف نصا من كتاب الله ونصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفلاسفة يجب أن تكون دراسة مذهبهم على النقد، يجب أن تنقد الفلسفة، والفلاسفة قد تطلق الفلاسفة على فلاسفة الإسلام، معناها أصل الفلسفة معنى محبة الحكمة، أصل فلسفة كلمة يونانية وركب من كلمة فيلا سوفا يعني محب الحكمة، فمحبة الحكمة ولهذا يسمى، يقول المقيم رحمه الله في إغاثة الأفان وفي غيره يسمى بعض الفلاسفة فلاسفة الإسلام، فلاسفة الإسلام مثل ابن رشد وغيره. فالفلاسفة أقسام، فإذا كان الحكمة تتمشى مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حرج، أما إذا كانت الفلسفة تنافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدرس فلسفة أرسطو، فلسفة الفارابي، فلسفة أبي علي بن سينا، فإنه يجب أن تكون الدراسة على النقد، بيان أن هذه الفلسفة مخالفة لكتاب الله وسنة، فلسفة إلحادية، بل هي إلحاد، لأن أرسطو لا يثبت وجود الله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة وعلة لحركة الفلك. وكذلك أيضا أبو نصر الفارابي وكذلك أبو علي بن سينا إنما أثبت أمورا في الذهن، أثبت وجود لله وجودا ذهنيا، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات ولم يثبت لله شيئا ولا اسما ولا صفة، ومعلوم أن هذا لا يوجد إلا في الذهن. وكذلك الملائكة أثبتهم على أنهم أشكال وأشباح نورانية، وكذلك الكتب أثبت على أنها فيض معاني تفيض، والرسل على أنهم عباقرة، النبي رجل عبقري، واليوم باليوم الآخر على أنها أمثال مضروبة لتفهيم العوام. فهذه فلسفة ابن سينا، فإذا كان هذه الفلسفة يجب أن تدرس تبين أن هذا إلحاد، وأن هذه الفلسفة يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الكتب الفلسفية، وأن يعلم أنها إلحاد، وأن فيها تمويه وتلبيس، وأن نسبتهم إلى الإسلام إنهم ينتسبون إلى الإسلام لنفاقهم وزندقتهم، وإلا ليسوا من الإسلام في شيء. ولهذا مع الأسف أنه سمى بعض المدارس باسم ابن سينا أو باسم الفارابي، مع أنهم ملاحدة هؤلاء كما قرر العلماء وكما قرر المقيم رحمه الله في غثة اللهفان، وقال عن ابن سينا إنه إمام الملحدين، وأن له كتاب الإشارات، وأن هناك في أيام التتار من حاول أن يجعل كتاب الإشارات هو بدل القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ابن سينا يقول أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر. فكيف يليق يعني بالمسلم أن يدرس فلاسفة هؤلاء من دون نقد؟ إنما الواجب بيان وإيضاح أن هؤلاء ملاحدة وأنه زنادقة، وأن انتسابهم إلى الإسلام إنما هو من باب النفاق والزندقة حتى يروجوا كفرهم وضلالهم على المسلمين. أسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن إخوتنا المستمعين الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية.